وأشرب فأتقمح، أي أشرب إلى أن أشبع، أشرب إلى أن يصيبني الري. قالت أم أبي زرع، هذا الأول هو ثناء منها على زوجها، ثم انتقلت في ثنائها إلى من حول زوجها، أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، عكومها بمعنى آنيتها واسعة، آنية أم أبي زرع آنية كبيرة، وهذا فيه إشارة إلى كرمها. عكومها رداح وبيتها فساح، يعني بيتها متسع، ليس كبيت أهلها الذي هو شق في جبل، بل بيتها متسع، واتساع البيت يدل على شرف الإنسان وكرمه وكثرة ماله. قال ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، الشطبة قيل هي الكسرة من الجريد، الكسرة من الجريد، هي تشير إلى أن مكان نومه إذا نام فيه لا يتحرك. قال تشبعه ذراع الجفرة، تشبعه ذراع الجفرة، الجفرة هي الصغير من الماعز، دل على أنه قليل الأكل، أنه لا يأكل كثيرا. قالت بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، ملء كسائها، وهذا في معرض الثناء عليها، ملء كسائها بمعنى ليست نحيفة حتى تتقذر، وغيظ جارتها، قيل المراد بالجارة هي الضرة، وقيل هو على حقيقتها، الجارة هي التي تكون مجاورة لها في سكناها. ثم قالت جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ ما اقتصرت في الكلام على الزوج، إنما عدت الكلام إلى ما هو أبعد من ذلك، مع أنه غير مذكور في العهد، لكن لحبها لهذا الرجل ولحسن عشرته لها أولا ذكرت الزوج، وذكرت ما هو حول الزوج من الأم والابن والبنت والجارية، حتى الجارية كانت من أحسن الجواري في خدمتها وحسن سياستها لأموال أسيادها. فقالت هنا جارية أبي زرع، وما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، بمعنى أنها امرأة أمينة، إذا سمعت ما يعني سرا أو كلاما فإنها لا تنشره. العادة أن الجارية أو الخادم يخالط أهل البيت فيطلع على عوراتهم وتنكشف له أسرارهم، فلا بد أن يكون أمينا، يخلو بالعورات أحيانا ويخلو بالأموال ويسمع ما لا يسمعه غيره. فإذا كان الخادم أو كانت الجارية يعني ليست محل ائتمان، فهذه ستنشر المعايب وربما تسطو على الأموال وتفشي الأسرار، فيكون ضررها عظيم على أهل البيت، يكون ضررها عظيم على أهل البيت. وإذا كانت بخلاف ذلك لها أثر بالغ على أهل البيت في حسن خلقها وسياستها، فهذه تسمع الحديث لكن لا تنشره لأمانتها. وهكذا ينبغي للإنسان أنه إذا جلس في مجلس وتمن على ذلك المجلس ألا ينشره، إلا إذا كان مما يكاد في ذلك المجلس لدين الله عز وجل، يكاد للإسلام، فهنا الدين النصيحة. هذه الجارية أمينة، قالت لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، الميرة هي الطعام، بمعنى لا تفسد الطعام ولو زاد عن قدر الحاجة فإنها لا تفسده، وإذا طلب منها إصلاح طعام فإنها تصلح بقدر الحاجة لا تزيد على ذلك. لا تقول ما دام أن أبا زرع رجل ذا مال، رجل في صاحب صهيل وأطيط ودائس ومنق، معنى ذلك أنه رجل غني، فلا بأس بدل أن تصنع لعشرة تصنع لعشرين، بدل أن تصنع لخمسة تصنع لخمسين، لا هذه أمينة، ولو كان الطعام كثيرا فإنها لا تبذره ولا تفسده وليست مسرفة. قالت ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني هذه المرأة نظيفة، هذه المرأة نظيفة. قيل معنى لا تملأ بيتنا تعشيشا أن بعض النساء تكون كسولة، تأتي إلى الدار مثلا أو الغرفة تكنس، فإذا اجتمع شيء من التراب وضعته في الركن أو في الزاوية، وتأتي الغرفة الأخرى تجعل في الركن الآخر شيء من الزاوية، تجد البيت كالعشش، هنا قمامة وهناك قمامة وهناك قمامة، ليست نظيفة لكسلها. هذه المرأة لا، هذه المرأة كلما اجتمعت عندها قمامة أبعدتها من البيت، أبعدتها وضعتها في مكان بعيد. أما المرأة التي لا تعتني بهذا الأمر وتقول هذا الكوم إن شاء الله غدا يجتمع معه كوم آخر أكبر وننقله، هنا يكون كوم وفي الممر الآخر كوم وفي غرفة الضيوف كوم وفي غرفة الطعام كوم، وإذا بالبيت تنبعث منه الروائح الكريهة لأنها قد ملأته تعشيشا، جعلته كعشوش الطير، كل مكان فيه مكان للقمامة، كما يحصل الآن. الآن يوجد في المطبخ مكان للقمامة، في غرفة النوم مكان للقمامة، في الحمام مكان للقمامة، تمر في الممر مكان للقمامة، في غرفة الأضياف مكان للقمامة، تخرج في الفناء أماكن للقمامة. هذا يؤدي ولو كانت في مكان محفوظ أن تجتمع هذه الأوساخ، تنبعث منها الروائح، تتجمع عليها الهوام والحشرات ونحو ذلك، هذا دلالة على كسل وبخل وتواني المرأة وقلة اعتنائها بنظافة بيتها. أما هذه الجارية فإنها حريصة أن يكون البيت نظيفا. قالت ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، معنى الأوطاب أي وعاء اللبن، يمخض بمعنى يستخرج منه اللبن، اللبن إذا أراد الأوائل اللبن يأخذون الحليب يجمعونه بعضه فوق بعض ثم يجعلونه حتى يتخمر ثم بعد ذلك يمخضونه، هذا هو المخض، بمعنى يحركونه حتى تنفصل يعني الدهنة، يسمونها بالدهن، عن اللبن، ثم يفصلونها وذاك يجعلون منه السمن ويشرب اللبن. قالت خرج واللبن يمخض، واللبن يمخض يعني هو حديث عهد بالبيت ولازلنا في خدمته، والأطواب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، لها ولدان كالفهدين، لسرعتهما ووثوبهما وشجاعتهما وفطنتهما. وكان العرب يحبون المرأة التي تنجب هذا الصنف من الأولاد، ولهذا كانت كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النكاح في زمن الجاهلية على أربع، على أربع أضرب، من تلك الأضرب ضرب هو أن يقول الرجل لامرأته اذهبي واستبضعي من فلان، اذهبي واستبضعي من فلان، يريد نجابة الولد والعياذ بالله، زنا، يعني يجد أن فلان بن فلان أولاده نجبا أذكياء حلما شجعان، فيريد ولدا بهذه الصفة، فيقول لزوجته اذهبي إلى فلان واستبضعي منه، فيطأها ذلك الرجل والعياذ بالله، زنا سفاح، فإذا يعني يتركها حتى يبين حملها، ثم بعد ذلك يلتحق الولد ليس بالزاني عندهم، إنما يلتحق بصاحب الفراش، يلتحق بصاحب الفراش، هذا نكاح باطل كما قالت عائشة، فأبطلت تلك الأنكحة وأقر النكاح الذي جاء في الإسلام. فهنا لما رأى نجابة الولدين وسرعة وثبهما وذكائهما وفطنتهما طمع في الأم، طمع في الأم أن يكون له منها كهذين الفهدين. قالت لها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. هذا قيل المراد التكني عن ثدييها لصغارها، لصغر ثدييها، وقيل لجسمها الجميل حتى أنها إذا استلقت على ظهرها كان بين يعني عجيزتها وظهرها فجوة يخرج منها الأولاد لعظم بدنها وجمال بنيتها. فلما رأى ما رأى من الصفات المرغبة في المرأة وفي صفات نسلها طمع فيها أبو زرع. قال فطلقني ونكحها، طلق أم زرع ونكح هذه المرأة التي هي صاحبة الولدين. قال فنكحت بعده رجلا سريا، أي رجلا غنيا صاحب مال، ركب شريا بمعنى ركب المراكب الفارهة العظيمة التي يعني يطمع أن يركبها الرجال، يركب الخيل الجيدة الأصيلة. ركب شريا وأخذ خطيا، قيل هي الرماح مصنوعة في بلدة تنسب إليها من أجود الرماح، يعني رماحه ليست كالرماح إنما هي أجود الرماح. قال وأراح علي ثريا، أراح علي من النعم، أراح من الرواح وهو يعني آخر النهار، أراح علي ثريا مالا كثيرا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، من كل رائحة مما تروح عليه، أعطاها زوجا من الإبل، زوجا من البقر، زوجا من الغنم، هذا معناه أعطاني من كل رائحة مما تروح إلى المرعى وترجع، المراح والرجوع. فمعنى قوله أعطاني من كل رائحة أي مما تروح، زوجا بمعنى الذكر والأنثى زوجا. وقال كلي أم زرع، كلي لأنه صاحب مال وصاحب كرم وصاحب عطاء وجود، كلي أم زرع وميري أهلك، أي وأطعمي أهلك، لا تأكلي فقط لكن أطعمي غيرك كذلك. وهذا يدل على سخاء نفسه، يدل على سخاء نفسه أنه لا يبخل على أهل زوجته، بل كلي أنت وأطعمي أهلك كذلك. قال فلو جمعت كل شيء أعطانيه، أي هذا الرجل أعطاها من كل رائحة زوجة، وقال كلي وميري أهلك وأراح علي من النعم ثرية. قال فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني احتقرت كل ما أعطاها الثاني بجانب إناء واحد من آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. المراد بهذا كنت لك كأبي زرع لأم زرع في العشرة والوفاء، لا في المفارقة والطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، من تلك الفوائد غير ما تقدم مما يؤخذ من هذا الحديث حسن معاشرة الأهل والسمر معهم بالمباح. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع عائشة وتكلمت معه، وهذا فيه حسن المعاشرة، أن الإنسان يعاشر أهله بما يدخل به عليهم السرور. في هذا الحديث كذلك أن غالب اجتماع النساء إذا اجتمعنا فحديثهن في الرجال، وغالب اجتماع الرجال فحديثهم في أمور الدنيا والمعاش، وهذا أمر ملاحظ. إذا اجتمع النساء كيف زوجك، ماذا اشترى لك، كيف طوله، كيف لونه، كيف يدخل، كيف يخرج، كيف يعاملكم، إلى غير ذلك. ولربما دخلنا في المحظور والعياذ بالله، وهذا كثير في النساء. أما الرجال فقل أن يتكلموا في أمور أزواجهم، فإنما كلامهم غالبه في أمور الدنيا والمعاش. من الفوائد كذلك أن التشبيه لا يقتضي المساواة من جميع الوجوه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. أبو زرع أحسن عشرة أم زرع، ثم بعد ذلك طلقها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ففيه أن التشبيه لا يقتضي المساواة من جميع الوجوه، لا يقتضي المساواة من جميع الوجوه. كقولهم مثلا: ليلى كالبدر، ليلى كالبدر، فهذا المراد به التشبيه في الجمال لا من جميع الوجوه. وهكذا في هذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: كنت لك في الوفاء وفي حسن العشرة كأبي زرع لأم زرع. بل أعظم عليه النبي عليه الصلاة والسلام في عشرته وحسن عشرته لأزواج، لقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. وفي هذا الحديث فيه جواز ذكر ما يحصل للأمم السابقة السالفة على سبيل الاتعاظ وعلى سبيل أخذ الحكمة، إذا ثبت ذلك ولا يناقض الشرع فلا بأس بذلك، لأن هذه النسوة يعني كنا في الجاهلية. ويقول حافظ: لم يذكر لهن إسلام، لم يذكر لهن إسلام. ففيه جواز ذكر ما يحصل من الأمور في الأمم السابقة أو السالفة أو الخالية على سبيل أخذ الحكمة والاستفادة من ذلك. وفيه كذلك قبول خبر الآحاد، قبول خبر الآحاد، لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وفيه كذلك كما قال بعض العلماء تقوية لقول من قال: يكره نكاح المرأة التي تزوجت قبل ذلك. وهذا ليس على سبيل الإطلاق، ليس على سبيل الإطلاق. لما تكلم العلماء على نكاح الثيب قالوا: البكر أولى، لقوله عليه الصلاة والسلام: هل لا بكرا، في قوله لجابر رضي الله عنه: هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك. قال بعض الفقهاء لما ذكروا عند هذا الحديث قال: لأن الثيب ربما يتزوجها الثاني ولا يكون بمنزلة الأول في الجمال في حسن العشرة في الوطأ ونحو ذلك، فلربما تشتاق إلى الأول، وهذه مفسدة عظيمة، هذه مفسدة عظيمة، وهي التي حصلت لأم زرع، هي التي حصلت لأم زرع. تأملوا ما أحسن ما قدمه الزوج الثاني لأم زرع، لم ينقص عليها شيئا، ومع ذلك لو جمع كل ما قدمه الثاني ما بلغ إناء من آنية أبي زرع فيما قدم لأم زرع منها. وهذا فيه مفسدة، تعلق الزوجة بالزوج الأول وهي مع الثاني، هذا فيه مفسدة. وكذلك مما ذكره العلماء في هذا من الفوائد أن الحب، حب المرأة لزوجها قد يغطي على الإساءة. أبو زرع أساء إلى أم زرع، طلقها، ومع ذلك لشد حبها إليه غطى حبها إساءته إليها، فلا زالت تذكره وتذكر ابنه وابنته وأمه وجاريته، بل وآنية أبي زرع. فالحب قد يغطي الإساءة. وفيه كذلك أن الإحسان إلى الغير يغطي المساوئ. إنسان إذا كان محسنا بالعطاء أو محسنا بالكلمة الطيبة أو بالنصيحة أو بالشفاعة الحسنة فإن ذلك يغطي كثيرا من مساوئه. ومما يذكر عن الشافعي عليه رحمة الله أنه قال: تغطى بالسخاء فإن كل عيب كما قيل يغطيه السخاء. وهذا فيه أن الإنسان يحاول أن يكون سخيا، أن يكون كريما، أن يكون باذلا للخير، وكل بقدر استطاعته. وفي هذا الحديث ذكر بعض الفقهاء فيه ثناء المرأة على زوجها، وفيه ثناء كذلك عليها بالإساءة، الثناء بالحسن بالقول الحسن والثناء بالقول السيء والعياذ بالله. والأول من حسن العشرة والثاني من سوء العشرة، والواجب هو إحسان العشرة بين الزوجين، لأن الله عز وجل يقول وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. أخذ منه بعض الفقهاء جواز غيبة الإنسان إذا كان من باب التحذير من تلك الأخلاق السيئة، لأن بعض هؤلاء النسوة ذكرنا أخلاقا سيئة من أزواجهن، ذكرنا أخلاقا سيئة من أزواجهن من باب التحذير من تلك الأخلاق، لكن هذا ليس بمستقيم في هذا الموطن، لأن هنا الرجال والنسوة غير معروفين ولا مسمين، وغير المعروف ولا المسمى إذا ذكر بما لا يعرف به فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أما إذا سمي أو عرف بوصفه وكان مما لا يجوز غيبته ولا يجوز ذكر ذلك فهذا يمنع، إلا إذا وجدت مصلحة شرعية، كما استثنى العلماء في الغيبة أصنافا ستة، والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة على إزالة منكر. هذه المواطن يجب فيها بيان الحق وتعرية الإنسان، ولو يعني لم يوصل إلى هذا الأمر إلا بغيبته، فالغيبة في هذه المواطن ليست بمذمومة بل هي من النصيحة، هي من النصيحة. هذه بعض الفوائد في حديث أبي زرع أو في حديث عائشة الذي هو في قصة أم زرع. وكما سبق أن أشرنا أن بعض العلماء صنف في حديث أم زرع كتابا وذكر فيه فوائد عظيمة، وجمع هذه الفوائد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، ومن قبله القاضي عياض، وهكذا النووي وغيرهم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.